بعيد عليا مقسوم لغيري وهو ليا قدام عينيا وبعيد عليا مقسوم لغيري وهو ليا قدام عينيا وبعيد عليا قدام عينيا وبعيد عليا Thank you. عشقنا بين الضلوع وبنار فراقنا قادو الشوع ضوينا عشقنا بين الضلوع وبنار فراقنا قادو الشوع ضوينا عشقنا بين الضلوع وبنار فراقنا قادو الشوع ما فضلش لينا غير الدموع والفكر يسرح هو يا بكانا هو غيرنا يفرح في ليل أسانا والفكر يسرح ويا بكانا وغيرنا يفرح في ليل أسانا ما هوش بإيده ولا بإيدي مقسوم لغيري وهو ليا ماهوش بإيده ولا بإيدي مقسوم لغيري وهو ليا قدام عيني وبعيد عليا قدام عيني وبعيد عليا.